من عاش هذه أمنا معشر المؤمنين والمؤمنات زوج الرسول صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر الصديق. ماذا قالت الصديقة؟ قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاريب إلا نقضه إلا نقضه. ماذا تقول الصديقة؟ لم يكن يترك نبينا في بيته شيئا فيه تصاليب صور إلا نقضه ومزقه، ما يبقى عليه ولا يتركه في جيبه. واسمع الحديث إلا نقضه. قال حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة من دور المدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور، وجد من يصور فيها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله فليخلق حبة وليخلق ذرة أو ذبابة. هذا والله لصريح، لا يحل لمؤمن أبدا أن يحمل آلة التصوير ويصور الإنس والجن والحيوان. اسمعوا الحديث. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم، من أظلم من هذا ممن ذهب يخلق كخلقه، الذي صور إنسان خلقك إنسان أراد كذا بهيمة من الحيوانات وهكذا خلقك خلقي فليخلقوا حبة من الشعير والتمر، ما يستطيعون، كيف يخلق إنسان كامل، وليخلقوا ذرة من الذر، ما يستطيعون. ثم دعا بثور من ماء، دعا بإناء من ماء فغسل يديه حتى بلغ يبطه، فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. منتهى، غسل يديه ذاك المصور وتاب. ثم قال الشيخ باب ما وطئ من التصاوير، التصاوير التي توطع يقف عنها الإنسان برجليه ويجلس فوقها. باب ما وطئ من التصاوير. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم وما بالمدينة يومئذ أفضل منه، الصحابة ماتوا، قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر من جهاد ومن وقد سترت بقرام لي بقرام على بهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه وهو يقول فلما رآه هتكه مزقه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة فجعلنا وسادة أو وسادة، ما دام كانت معلقة كذا غضب الرسول لما نزعه ما يجوز جعلوه في الأرض يجلسون عليه أو يتوسدون عليه. مرة ثانية يقول الشيخ حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبي عن عائشة قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر، إذ كان يسافر للجهاد، وعلقت دونك آنية فيها تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته، وكنت أغتسل أنا وأبي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. الشاهد عندنا في هذا نزعت هذا الهيئة الحاجة اللي عندها فيها صور. وقال الشيخ باب من كره القعود على الصور، بعضهم يكره القعود على الصور وبعضهم كما في الحديث إذا ما تزين بها ولا تجملها ولا تدوسها بين عليك لا بأس. باب من كره القعود على الصور. قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا جويري عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقا فيها تصاوير. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت أتوب إلى الله مما أذنبت لما ما تدخل. قال ما هذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها وتتوسدها. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور، حتى ينبغي أن لا توجد صور بيتنا، لا في فراش ولا في جدار ولا في حاجة. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور. وقال نعم. وقال الشيخ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب فيه صورة من الصور. هذه الصور قطع صور الحيوانات، الإنسان والحيوان، أما شجرة وجدار وبناء ما لها قيمة. فقلت لعبد الله بن خولة نعم لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه مرض وعدناه في مرضه، فإذا على بابه ستر فيه صورة. فقلت لعبيد الله الخولاني زبيب زبيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبد الله ألم تسمح حين؟ قال إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. الشاهد عندنا إذا كانت الصورة ما هي صورة إنسان ولا حيوان ولكن شجر أو جبال أو ثياب لا حرج. وقال ابن وهب أخبرني عمرو هو ابن الحارث حدثه بكير حدثني يسر حدثه زيد حدثه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول للمستمعين والمستمعات عباد الله لا يحل للمؤمن أن يصور بيده أو بآلته، ولا يحل للمؤمن أن يعلق في بيته صورة من الصور لأبيه أو أخيه أو لمن شاء، وإن كانت الصورة ليست بإنسان الحيوان فلا بأس أن تكون في الثياب أو في غيرها أو تداس بالنعال. وقال الشيخ باب كراهية الصلاة في التصاوير. قال حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني أزيلي عني، فإنه لا تزال تصاوي تعرض لي في صلاتي، أبعدي عني هذا. قال الشيخ باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. يا أيها المؤمنون انزعوا الصور من بيوتكم حتى تدخل الملائكة إليكم، ودخول الملائكة تسلم عليكم وفي دخولها رحمة لكم، أما أن يدخل الشياطين عياذ بالله فيا ويلنا. قال حدثنا عمران نعم قال باب لا تدخل الملائكة فيه صورة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو بن محمد عن سالم عن أبي قال وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى عليه جبريل وعد رسول أن يجيئه في كذا وتأخر ما جاء فراط عنه أبطأ عنه. جبريل وعد رسول أن يأتيه في ساعة كذا وتأخر عنه، حتى اشتد على نفسه تألم كيف يعدني وما يجبين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه في الطريق فشكى إليه ما وجد، فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. جبريل إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. ولهذا إذا عندك كلب للصيد أو للحراسة أو للماشية ما تدخل في بيتك أبدا، خليه خارج عن البيت. إذا الكلب إذا كان للصيد أو للحراسة يجوز اتخاذ شراؤه، ولكن لا يكون في بيتك الذي تبيت فيه أنت، خليه في مكان آخر. وقال الشيخ باب من لم يدخل بيته فيه صورة. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، نمرقة ثياب في تصاوير في تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، لأنه زوجها، ماذا أذنبت؟ ما هو ذنبي؟ قال ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخلوا الملائكة. ثم قال الشيخ باب لعن المصور. لعن المصور. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر بن غندر حدثنا شعيبة عن ابن عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا ومواكله والواشم والمستوشم والمصور. عباد الله اسمعوا هذا الحديث وهو صحيح كالقرآن. تقول الصديقة ماذا قالت؟ قالت عن عون بن عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما، اشترى غلام الخدم مهنته الحجامة، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. الحجام إذا يأخذ الدم أعطيني ريال نحجمك، ما يجوز ما يجوز أبدا، وإذا حجم وأعطيته أنت لا بأس، أما أن يشتريت ثمن لا يجوز. وثمن الكلب، الكلب الذي ما يصيد ولا يحرس لك غنم ولا كذا لا يجوز اتخاذه أبدا، وما اتخذته لا يدخل بيتك أبدا، يبيت خارج البيت. وكسب البغي الزنا والعياذ بالله، تزني المرأة بريال دي كل حرام. ولعن آكل الربا وموكله أيضا والواشمة والمستوشمة التي توشم الوجوه كما قدمنا أو الأيدي والمصور، كل هؤلاء ملعونون. معاشر المستمعين والمستمعات، إن نبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك ما فيه خيرنا وهدايتنا وصلاحنا إلا بينه، وما ترك فيه شقاؤنا وخذلاننا وفسادنا إلا بينه. فما درسناه الليلة في البخاري لا يجوز أن تجد صورة في بيتك في جدار أو في حائط أبدا. ثانيا لا تحمل آية التصوير والتصور وتصبح مصورة أبدا، وإن احتجت إلى صورة التابعية أو الجواز كذا اذهب إلى الكافر الذي يصور الإثم عليه وخذ الصورة أنت، ولا تجعلها في جيبك ولا خليها في ورقة في بيتك. الكلاب والحمد لله ما عندنا، لا يجوز لأن نتخذ كلبا أبدا. الحجامون يحجمون بلا فلوس أو يحجمون بلا مجال لله تعالى، أما بالنقود ما يجوز هذا. ثم ماذا؟ البغي، نعوذ بالله من البغي، وهي المرأة تزني وتأخذ مقابل ذلك دينار ودرهم. أكل ربا، يا معاشر المؤمنين لا تسمحوا لأنفسكم بالدخول في بنوك الربا ولا وضع النقود فيها ولا الأخذ منها أبدا ولا الرضا عن وجودها. وعلى البنوك في البلاد الإسلامية أن يحولوها إلى مصارف إسلامية، مصرف إسلامي ما هو بنك إسلامي، ولا يتعاطون بالربا. وهكذا بين لنا رسولنا ما ينجينا من سخط الدنيا وعذاب الآخرة. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله.